بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد. قالوا: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، ثم قام يصلي، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت. قال: إن لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال الإمام الترمذي: وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من رواية الدالاني، وهو حديث ضعفه العلماء رحمهم الله. وقد اشتمل هذا الحديث على حجة القول القائل بأن من توضأ ثم نام أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم، ولكن هذا القول يعتبر ضعيفا لأنه مصادم للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي دلت على أن النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن هذا الحديث يحتج به أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم على أن الوضوء لا يجب على من نام ساجدا أو راكعا. وقد جاء حديث آخر يدل على ما قالوا، وذلك أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا نام وهو ساجد يباهي الله عز وجل به ملائكته ويقول: انظروا إلى عبدي ساجد بين يدي وروحه عندي. ولكنه حديث موضوع، وقد بين ضعفه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العلل، حيث بين أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فإنه لا يشتغل بهذا الحديث ولا يلتفت إلى ما دل عليه، لأنه مصادم لما هو أصح وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في المجلس الماضي أن النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ولكن بشرط أن يذهب الشعور عن الإنسان، وأن من نام وعنده الشعور أنه لا ينتقض وضوءه. وبهذا القول جمعنا بين السنن والآثار والأحاديث والأخبار الواردة عن المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وعليه. فإن خلاصة ما يقال في هذا الباب أن من نام يسأل: هل أدى نومك إلى ذهاب الشعور أو لم يؤدي؟ فإن قال: قد ذهب الشعور وزال، فإنه يطالب بإعادة الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهي. فإذا نامت العينان فقد استطرق الوكاء. وأما من كان عنده الشعور ضابطا لنفسه فإننا نقول بعدم وجوب الوضوء عليه، لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، حيث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، لكي يصلي بهم، وكانوا تسقط رؤوسهم في حجورهم، ومع ذلك لم يأمرهم بإعادة الوضوء. وبهذا يجمع بين النصوص الواردة، والقاعدة في الوصول أن الجمع بين النصوص أولى من العمل ببعضها وترك البعض. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن فتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال رحمه الله: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال: لا وضوء عليه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا. وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد. قال رحمه الله: وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه قال إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. هذا الحديث حديث حبر الأم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في انتظار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قد أطلقت رواية الترمذي هنا، وجاءت الرواية الصحيحة أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. والسبب في ذلك أن الناس كانوا يشتغلون، فإذا غابت عليهم الشمس وانتهى النهار فإنهم يكونون مجهدين، قد أعياهم التعب والنصب، فيصلون المغرب ثم ينتظرون صلاة العشاء. وكانت صلاة العشاء من أشق الصلوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال بعض العلماء: نزلت فيهم حينما كانوا ينتظرون صلاة العشاء فلا ينامون مع شدة الإعياء والنصب لكي يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لمشقة هذه الصلاة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ في النوم قبلها، لأنه إذا نام بين المغرب والعشاء لم يأمن أن يسترسل معه النوم حتى يترك العشاء. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وفي موطأ مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر النوم قبل العشاء فقال رضي الله عنه: ومن نام فلا نامت عيناه، ومن نام فلا نامت عيناه. قال بعض العلماء: إن كان هذا الذي ذكره عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر عظيم، وإن كان دعوة منه رضي الله عنه وأرضاه فإنه كذلك أمر شديد، لأنه إذا نام لم يأمن أن يسترسل به النوم حتى يترك العشاء. ونظرا لذلك فكانوا إذا أذن المؤذن عليهم بالعشاء انتظروا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكانوا ربما ناموا حتى سقطت رؤوسهم في حجورهم من شدة الإعياء والنصب. وهذا كله يدل على امتحان الله عز وجل واختباره لعباده، فكانوا ينتظرون العشاء وينامون على هذا الوجه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يعيدوا الوضوء، فاستدل به فقهاء الشافعية وكذلك ربيعة الرأي على أن النوم لا ينقض الوضوء، فمنهم من يعمم ومنهم من يخصص. فأما الذين يعممون فيقولون إن الصحابة ناموا ولا ننظر إلى كيفيتهم وحالهم، فكونهم قاعدين أو قائمين أو جالسين لا يؤثر عندنا، إنما المؤثر أنهم ناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الوضوء. هذا هو المهم عندنا، وهذا القول هو الذي يقول بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان الإنسان نائما مضطجعا أو قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا أو ممكنا إليته من الأرض، كل ذلك لا يهم عندهم، إنما المهم أنه نام. وهذا القول قول مرجوح، لأنه يصادم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي دلت دلالة واضحة على أن النوم يعتبر من مظنة النقض، وذلك في حديث معاوية وكذلك حديث صفوان. فحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه قرن فيه النبي صلى الله عليه وسلم النوم بالبول والغائط، كل ذلك يقوي مذهب من قال بالنقض، وأن هذا المذهب الذي لا يفرق بين أحوال النائم يعتبر مذهبا ضعيفا. أما الشافعية رحمة الله عليهم فقالوا إن حديث أنس رضي الله عنه الذي معنا والذي أصله في الصحيح نعتبره خاصا، وذلك أن أحاديث النقض جاءت بلفظ العموم فنبقيها على عمومها، وحديث أنس الذي دل على عدم انتقاض النوم على عدم انتقاض الوضوء بالنوم جاء في حالة خاصة، وذلك أن هذه الحالة التي معنا في هذا الحديث إنما هي والصحابة قعود، فقالوا من نام قاعدا فإنه لا ينتقض وضوءه، فمنهم من يقول قاعدا فمنهم من قال إنه إذا نام قاعدا ممكنا بقعدته من الأرض انتقض وضوءه، وأما إذا نام غير ممكن مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه. وهذا القول لا شك أنه يلتفت إلى وجه معارضة حديث أنس للعموم، وهو وجه صحيح من جهة الوصول، ولكن الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى وأولى. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في الوضوء مما غير في النار. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. قال رحمه الله: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غير في النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غير في النار. يقول المصنف رحمه الله: باب الوضوء مما غير في النار. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لكي يبين ناقضا من نواقض الوضوء، وذلك أن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء مما غيرت النار، والمراد بالشيء الذي غيرته النار أي أصابت ثم غيرت صفاته، كأن يحمس على النار كما هو الحال في السويق، أو يطبخ على النار كما هو الحال في اللحم ومرق اللحم، كل ذلك يعتبر مما غيرته النار. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء من هذا الشيء، ولذلك أتنا المحدثون رحمهم الله بإيراد السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي توجب على المسلم إعادة الوضوء إذا كان قد أكل شيئا مسته النار. وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: كل من أكل شيئا مسته النار فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء سواء أحدث أو لم يحدث. وبهذا القول قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ووافقها على ذلك أبو موسى الأشعري وأبو طلحة وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، وهو قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت فيما يحكى عنهما رضي الله عنهما. وقال بهذا القول جمع من التابعين، فهو قول الحسن البصري الإمام المشهور، وكذلك قال به أبو قلابة، وكذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون: من أكل شيئا مسته النار فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية. وخالف هؤلاء الأدلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمهور الصحابة رضوان الله عنهم، فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكفى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم المأمور باتباع سنتهم، قالوا: إنه لا يجب الوضوء مما مست النار. وبهذا القول قال جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، ورأوا أن الأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام والتي تأمر بالوضوء مما مست النار منسوخة. وبهذا القول قال الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال به داود الظاهري رحم الله الجميع، إلا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يستثني لحم الجزور كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الباب الذي يلي باب النص، حيث اعتمد السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء من لحم الجزور، ورأى أن ذلك يخصص ما ورد من النسخ من الأكل مما ورأى أنه يخصص عموم الناسخ. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله تعالى في موضعها. وقد احتج الذين قالوا بأن الوضوء لا يجب مما مست النار بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار استضافته مع أصحابه رضوان الله عليهم، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحت له شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى العصر، ثم أعطته بقية الشاة فأكل منها، ثم قام فغسل فتمضمض صلوات الله وسلامه عليه وصلى ولم يتوضأ. فدل هذا الحديث على نسخ ما ورد من الأمر بالوضوء مما مست النار. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قفل من الغزو وكان بالصهباء من أرض خيبر، وهي التي تلي المدينة أي من جهة المدينة، دعا صلوات الله وسلامه عليه بأزواج الجيش فأتي بالسويق فأكل منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم أقام بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. فكل ذلك يدل على أن آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام هو ترك الوضوء مما مست النار. وسيأتي إن شاء الله بيان ما يخصص من هذا العموم. وهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله يعتبر على مذهب الجمهور بابا منسوخا، ولذلك اعتنى الإمام الترمذي رحمه الله بإيراد الباب الذي بعده، وذكر فيه الحديث الذي يدل على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار. يقول الإمام الحافظ: وأما ما ورد في هذا الحديث من اعتراض حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة أبي هريرة، فوجه ذلك أن عبد الله بن عباس استشكل الوضوء مما مست النار، وقال له وقال كالمعترض: كيف نتوضأ من الدهن؟ وجاء في الرواية الأخرى: أآكل شيئا أحله الله لي ثم أتوضأ؟ وهذا الاعتراض من ابن عباس رضي الله عنهما قد رده أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: يا ابن أخي، إذا سمعت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لها مثلا. هذا يدل دلالة واضحة على عدم محاباة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم في الحق. فابن عباس ذكر ما يختلج في نفسه، وأبو هريرة رده إلى السنة. وفي هذا دليل على أنه إذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يعارضها بالرأي والهوى، فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المعول في الدين وعليهما يدور الرحى، فلا يجوز لأحد أن يعترض بالرأي على السنن والآثار. ولا شك أن الاعتراض بالآراء والأهواء لا يأمن الإنسان معه الزلل فتزل قدم بعد ثبوتها. والواجب على المسلم أن يسلم للنصوص، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم إسلام وإيمان وطاعة وإحسان وإذعان. فالمسلم الكامل في إسلامه يسلم للنصوص، وليس مراد ابن عباس أن يرد السنة حاشا وكلا، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما أراد من أبي هريرة أن يستثبت. والسبب في ذلك أن ابن عباس قد اطلع لعله اطلع على ما ينسخ أو رأى أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين يقولون بالنسخ، فحينئذ اعترض للقول الراجح لا ردا على السنة. وهذا هو الظن بابن عباس رضي الله عنهما، وإلا فلا قول لأحد كائنا من كان إذا ثبت النص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر أبو هريرة رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما أن يضرب المثل للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لكل مسلم بلغته السنة أن يلتزم العمل بها وأن يطبقها على وجهها أداء لحقها، وأنه لا ينبغي له أن يعمل الرأي. أما إذا كان الرأي الذي يعمله يستند إلى نصوص أخرى وهذه النصوص تشهد بصحة هذا الرأي وقوته واعتماده، فإنه حينئذ يكون معارضا للنص بالنص وليس بمعارض للرأي في مقابل النص. والرأي رأيان: رأي يستند إلى نصوص الشريعة في الكتاب والسنة، فهذا الرأي مندوح صاحبه ومأجور غير مأزور، لما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهد برأيه إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، الأمر الذي يدل على حمد الرأي المبني على النص. أما إذا كان الرأي ينبني على الهوى ومصادمة نصوص الكتاب والسنة والعبث بها، فصاحبه زائغ والعياذ بالله مطموس البصيرة، لأن الله عز وجل تعبدنا بكتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وما تفرع عن الكتاب والسنة ولم يتعبدنا بأقوال الرجال المجردة عن النصوص. ولذلك ينبغي على المسلم أن يلتزم هذا المذهب الوسط، فبعض من الناس يقبل الرأي مجردا سواء شهدت به النصوص أو لم تشهد، وبعضهم يرد الرأي مطلقا. والعدل الذي أمر الله عز وجل به وأسفرت به النصوص أن الرأي فيه تفصيل، فما كان منبيا على الشرع فرأي محمود، وما كان غير منبن على الشرع فإنه مذموم مردود على صاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولذلك إذا ثبت الرأي وكان مبنيا على قياس صحيح فإنه حجة ودليل ما لم يصادم ما هو أقوى منه. وقد كانت وقد دلت الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. فأثنى الله عز وجل على داود وسليمان، وهذا يدل على أن الرأي إذا كان مستندا إلى الشرع فإنه محمود، وكذلك السنة الصحيحة الثابتة في اجتهاد الحاكم. ولو كان الاجتهاد مردودا مطلقا لما جاز للحاكم أن يقضي في قضية حتى يدل الدليل صراحة عليها. ولا شك أن النوازل والحوادث لا تنحصر، والنصوص الواردة في الكتاب والسنة منحصرة بإجماع العلماء، فلا وجه للحكم على غير المنحصر بالمنحصر إلا بإلحاق النظير بنظيره. فإذا وجد نظير في الشرع دلت النصوص عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطرأ في عصرنا وجد في زماننا أمر يشبهه، فإننا نقيس الطارئ على القديم ونعتبره آخذا حكما، لأن هذا هو الحق الذي تعبدنا الله عز وجل به، وقد قاس عليه الصلاة والسلام لكي يشرع لأمته القياس، إضافة إلى كونه اعتبر بقية الأدلة العقلية غير القياس، فقد اعتبر صلوات الله وسلامه عليه دليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام في قصة بني قريظة، فإنه لما قفل صلوات الله وسلامه عليه من غزوة الخندق ورجع إلى المدينة واستقر في بيته، نزل عليه جبريل بالوحي من السماء أن يخرج إلى بني قريظة، وأن جبريل سابق له يزلزل ديارهم ويقذف الرعب في قلوبهم، فاستعجل صلوات الله وسلامه عليه الصحابة فخرجوا وراءه أرسالا، وكان فيما قاله في استعجالهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة أرسالا فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من قال باستصحاب الأصل فقال إن الأصل أن نصلي العصر في وقتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل فبقوا على الأصل وصلوا العصر في وقتها. وقالت طائفة نقدم قوله بأن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فخصصوا عموم النصوص في الكتاب والسنة، فانطلقوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة التي أخذت بالخاص وقدمته على العام، والطائفة التي أخذت بالاستصحاب وأعملت الأصول. فلما بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين ولم يعنفهما على اجتهادهما، ولكن جعل التي صلت في الوقت مصيبة للسنة. فدل هذا على اعتبار الرأي المنبني على الكتاب والسنة، ولا حرج للفقيه إذا اجتهد ونظر في النصوص وكان أهلا لذلك النظر أن يقول بما دلت عليه النصوص وفهمه على حسب رأيه واجتهاده، لأن هذا الرأي والاجتهاد إنما هو معمول به بناء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي صحيح. وقد مضى على ذلك سلف الأمة رحمة الله عليهم، فكان القضاة يقضون في الخصومات، وكذلك العلماء يفتون في المسائل والمشكلات، ومع ذلك ما كان أحد ينكر على أحد ولا يثرب على أحد إلا إذا صادم النصوص بالرأي والهوى. فدل هذا دلالة واضحة على أن الرأي يفصل فيه، فما كان مصادما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرده، وما كان مبنيا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نقبله لأنه مبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال رحمه الله وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق، وهذا أصح. قال الإمام أبو عيسى الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على النسخ والسبب في ذلك أن العلماء رحمهم الله وقفوا أمام نصين متعارضين، أحدهما يفهم منه أنه متأخر عن الآخر، فقدموا المتأخر وعملوا به، وهو حديث جابر رضي الله عنهما، وذلك أنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأكل من الشاة، ثم لما صلى العصر صلوات الله وسلامه عليه وأكل الفضلة والبقية، وهي التي عبر عنها جابر بعلالة، فالعلالة هي البقية من الشيء، فأكل بقية الشاة ثم تمضمض أي غسل فمه ولم يتوضأ، فدل هذا على نسخ الوضوء مما مست النار. وهذا هو مذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. ثم إن هذا القول يعارضه القول الآخر بسنة صحيحة قد تقدمت في الحديث الذي ذكرناه من أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار. قال العلماء: ففي حديثنا إشارة إلى النص، إضافة إلى أنهما سنتان صحيحتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الأصول أنه إذا جاء خبران وورد الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما تعارض، وكان أحد الخبرين قد عمل به الخلفاء أو واحد منهم رضي الله عنهم، فإن هذا العمل يعتبر مرجحا له على الحديث الآخر. وحديثنا الذي معنا أعني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد عمل به الخلفاء الراشدون جميعهم، ولذلك يعتبر أرجح من الحديث الذي فيه الأمر، إضافة إلى أن حديث جابر جاء بصيغة أخرى، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا لا شك أنه قوي الدلالة على النسخ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار، فيه دلالة على فضله وكرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، حيث أجاب دعوة المرأة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا سأله، من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فلما دعته المرأة أجاب دعوتها صلوات الله وسلامه عليه، حتى دعته يهودية فما رد دعوتها صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عليه الصلاة والسلام ذبحت له الشاة. وفي هذا دليل على أن السنة أن يكرم الضيف، وأن الذبح للضيف لا يلام صاحبه ولا يوبخ ولا يعنف، بل إن التقصير في حق الضيف هو الخليق بالتوبيخ واللوم، وأما الذبح للضيف فهو شيمة الكرماء وخلق الأوفياء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذبح الشاة، وهذا يدل على جواز المبالغة في إكرام الضيف، شريطة أن لا يكون المقصود من ذلك الرياء والفخر، وإنما يكون المقصود مرضاة الله عز وجل. فإذا كان المقصود أن يرضي الله عز وجل ويستجيب لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإنه محمود ماجور غير مذموم ولا عليه وزر. وقد نشأت ناشئة في هذا الزمان يعيبون إكرام الضيف، ولربما وبخ الإنسان إذا بالغ في إكرام ضيفه. ولا شك أن هذا القول يصادم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفطرة السوية المحمودة. أما كتاب الله عز وجل فإن إبراهيم عليه السلام لما طرقه الضيف جاء بعجل حنيذ، ولا شك أن العجل كبير الحجم بالنسبة للضيفين، وقد قيل إنهم نفر ثلاث من الملائكة، ومع ذلك ذبح لهم العجل، فأين الشاة من العجل؟ فهذا يدل على الكرم وعلى ما كان يمتاز به أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم من القيام بحقوق الضيف، حتى قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قالوا: اتخذه الله خليلا بالكرم، والصحيح أن الله اتخذه خليلا بالتوحيد والإخلاص، وهذا لا يمنع أن الله اصطفاه واجتباه وكرمه وفضله بالكرم، فقد كان مأثورا عنه عليه الصلاة والسلام، وبقيت هذه الشيمة في الناس الأخيار إلى زماننا، بل لا تزال باقية إلى قيام الساعة. فإن الكريم كريم ولا يرضى لضيفه أن يخرج إلا وهو مكرم، فلا حرج عليه إذا ذبح إكراما لضيفه. وقد كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تعد إكرام الضيف من المحامد والمكارم وخصال الخير، والإسلام أحق بذلك منهم، فجاء وأقرهم على إكرام الضيف. فما يفعله بعض طلاب العلم في هذا الزمان أصلحهم الله، إذا دخلوا على الرجل وقد ذبح لهما وأكرمهم عنفوه ووبخوه وظهر في وجوههم الكراهية لذلك الكرم، فهذا لا يليق بالمسلم، بل ينبغي أن يشكر فضله وأن يحمد سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأصبح الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله على خلاف هذه الفطرة السوية، بل بلغ ببعضهم أن يطرقه الضيف في شدة الهاجرة أو يطرقه في ظلمة الليل، فيأتيه باليسير من الطعام ثم يزعم أنه لا يريد أن يتكلف وأنه يريد أن يشعر وأنه من أهل الدار. وهذه هي شيمة البخلاء الذين يسيئون الظن في خلف الله عز وجل عليهم. والكريم سمح النفس لا يرضى لضيفه إلا أن يكرم، وقد كانت قصص العرب في ذلك مشهورة ماثورة تدل على فضل ما كانوا عليه. ومن هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالمراد بخيارهم في الجاهلية الذين نشأوا على الخصال المحمودة ومنها إكرام الضيف، فكون هذه المرأة تذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ضيف حاضر يدل دلالة واضحة على فضل إكرام الضيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعنف من أكرمه، وما كان صلوات الله وسلامه عليه لكي يثرب عليه، وأن هذا التعنيف الذي يفعله بعض الناس اليوم خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن أكرم ضيفه أكرمه الله، حتى إن السماحة والكرم تعرف في وجوه أصحابها، فالكريم تجده طلق الوجه سمح النفس يكرم ضيفه بالبساطة وبالإطعام وبالإحسان وبالإجلال للضيف، وأما البخيل فإنه على خلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والكريم محمود في الدنيا محمود في الآخرة، فمن أكرم ضيفه فإنه ينال حسن الثناء بين الناس. وأما البخيل فإنه على خلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والكريم محمود في الدنيا محمود في الآخرة، فمن أكرم ضيفه فإنه ينال حسن الثناء بين الناس، ويشهد الناس على كرم نفسه وجوده وسخائه. من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. فالذي يجود يسود، والذي يبخل فإنه لا يؤذن بالسؤدد من الله عز وجل. وإنما ساد الكريم لما في كرمه من إحسان إلى الناس وإكرام لهم، فكما أكرم عباد الله تولى الله إكراما، حتى إن كرماء العرب في الجاهلية مع أنهم ماتوا على الجاهلية والكفر، فإن الناس لا تزال تتحدث بمكارمهم إلى يومنا، لأن النفوس جبلت على حب الكرم وأهله والثناء عليهم وإجلالهم. وهذا عاجل ما يكون للمؤمن الموفق لهذه الخصلة الكريمة. فالشاهد أن الإنكار على الناس في الكرم مردود، خاصة إذا ذبح الإنسان للضيف وقصد بذلك وجه الله عز وجل، أو كان للضيف حق عليه كالوالدين ونحوهم من القرابات الذين يجلوا كالأعمام والأخوال ونحوهم، فإن إكرامهم ينال صاحبه به وينال به صاحبه الحسنيين، فهو إكرام من وجه وصلة رحم من وجه، وبر للوالدين من وجه آخر. فلا شك أن أمثال هؤلاء الذين لهم حق على الإنسان ينبغي إكرامهم وإجلالهم، وكذلك من كان له حق على المسلمين فهؤلاء يكرمون ولا يهانون، ويرفعون ولا يوضعون، لأن إكرامهم من إكرام الإسلام. وفي حكم ذلك إكرام العلماء وطلاب العلم والفضلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وهو ضيف حاضر، ولكنه أكرم لمكان النبوة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حل العالم أو حل الإمام أو طالب العلم الفاضل على إنسان، فإن من السنة أن يكرم وأن يجل وأن يرفع قدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث العلماء ما كان منه من النبوة، فهم خليقون بأن يكرموا كما كان عليه الصلاة والسلام أهلا لهذا الفضل. فذبحت له الشاة، فذبحت له رضي الله عنها وأرضاها، ذبحت له الشاة فطعمها صلوات الله وسلامه عليه، ثم توضأ ثم صلى العصر ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه، فأتته بعلالة أي ببقية الشاة. وهذا يدل على مبالغة المرأة في إكرامه صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله بقناع، فالقناع هو الطبق من الرطب والتمر ونحو ذلك، وفي هذا دليل على مشروعية الإكثار من الأكل شريطة أن لا يؤدي إلى امتهان النعمة وإذلالها. فإذا طرق الإنسان الضيف فأكرمه وأكثر له من صنوف الطعام، وقصد بذلك أنه إذا انتهى الضيف تصدق بالزائد على الفقراء والضعفاء، ونال بذلك إكرام ضيفه وثواب الله عز وجل بالتوسعة على جيرانه وضعفاء المسلمين وفقرائهم، فلا حرج. وهكذا الحال في المناسبات العامة كالزواج ونحوه، فإن الإنسان إذا أراد أن يكون ضيوفه في زواجه من العدد الكثير نظرا لكثرة معارفه وأصحابه، وقصد إكرامهم لوجه الله عز وجل والفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، فبالغ في إكرامهم ثم لم يمتهن نعمة الله عز وجل، وإنما قام عليها على وجهها، فتصدق بالزائد على الضعفاء والفقراء، فإنه محمود مأجور ينال خير الدنيا والآخرة. وقوله رضي الله عنه فتمضمض ولم يتوضأ فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ. وقد قال جمع من العلماء رحمهم الله إن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار عارضه حديثنا، فيحمل حديث الأمر بالوضوء على المضمضة دون الوضوء الشرعي، وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله في الجواب على الحديث الذي تقدم في الباب الذي سبق هذا الباب. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشاة هنا لم يزد على المضمضة صلوات الله وسلامه عليه، والوضوء يطلق بمعنى المضمضة ويطلق بمعنى الوضوء الذي هو الوضوء الشرعي بالغسل للأعضاء المعروفة المعهودة. والقاعدة في الأصول أنه ينبغي حمل النصوص في الوضوء على الحقيقة الشرعية من غسل الأعضاء المعروفة، ولا يصرف عن هذا الظاهر إلا بدليل. وقد صرف هؤلاء العلماء ظاهر الحديث المتقدم في الباب السابق إلى الوضوء اللغوي لمكان هذا الحديث الذي معنا، وحملوا الوضوء على غسل الفم، ثم قالوا إن السنة للإنسان إذا أكل أي طعام أن يغسل فمه قبل أن يصلي حتى ولو شرب اللبن، فإنه يغسل فمه ولا يتوضأ وضوءا كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح توضأ ثم شرب اللبن ثم مضمض وغسل فمه وصلى ولم يتوضأ. ولما سئل عن ذلك قال إن له دسما. قال العلماء إنه إذا أكل الإنسان قبل الصلاة فإنه تبقى فضلة الطعام بين أسنانه وفي فمه، وتبقى رائحة الطعام في الفم، وهذا يشوش عليه في الخشوع، وقد يمنعه من تدبر الآيات والخشوع، لأن طعم الطعام يشغله بلذته ونحو ذلك. فمن هنا قالوا إن الأمر بالوضوء مما مست النار المراد به غسل الفم، وليس المراد به الوضوء الكامل. والصحيح أن المراد به الوضوء الكامل، ولكن الحديث منسوخ لما تقدم من دلالة الأدلة على نسخه. هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار يعتبر حديثا منسوخا إلا في الوضوء من لحم الجزور والإبل. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مسألته وذكر أقوال العلماء وأدلتهم الراجحة فيها في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لماذا لم يحكم الإمام الترمذي رحمه الله على حديث ابن عباس رضي الله عنهما بصحة ولا ضعف كعادته رحمه الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والكلام في الدالاني معروف بين أهل العلم، وكونه يحكم على الحديث أو لا يحكم هذا أمر مرده إليه، ولا شك أن من الورع التوقف في هذا الأمر، حيث لم يظهر هل للترمذي رحمه الله قول خاص في هذا الراوي أو للترمذي نظر في متن الحديث. هذا أمر غيبي لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، وإنما يسأل عن الأمور الظاهرة التي يمكن أن يتبين بها منهج الإمام الترمذي في الحكم. أما مسألة أنه لم يحكم وسكت، فالله أعلم عن سبب السكوت، هل هو توقفه في الراوي مع أنه ذكر اسمه ولم يبين فيه لا جرح ولا تعديل، وقد يكون هذا أشبه بالتوقف، والمتوقف لا يحكم على الشيء، ومن أسند فقد أعذر ما دام أنه قد ذكر السند وذكر من روى فإنه قد أعذر،